الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان بن يزيد الدباغ، قال الركاب الى الدباغ، وجاء فيه ايضا التقيطي. ها؟ هذا الذي لم نجد ترجمته. نعم، لكن وجدنا هذا الدباغ التقيطي نسبة ايضا الى ابراهيم وكذا. خلف الدباغ يا اخوان. قال في همدان، لو سلم التدرك كله همدان همدان، عين هذا الحمد لله تجرى تنبيه. قال حدثنا ابراهيم بن الزبير بن جيزير الذي قالوا فيه ماذا يا اخوان؟ ذات حسان، ذات حسان بكثرة ما اخذ عنه من الحديث. ها؟ قال رحمه الله: حدثنا آدم وابن أبي آدم أبيات موجود في الكتاب. قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة عن ثابت البناني وابي عمران الجوني. أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب، نعم، وابو رجا الحطارد نسمه، وابو رجا الحطارد نسمه عند اصلح ايش؟ اجبت واصبت. عن ابي بكر بن ابي موسى الاشعري عن ابي موسى في قوله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: جنتان من ذهب للسابقين، وجنتان من فضة للتابعين. هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجا هكذا، إنما خرجا من حديث، لم يخرجاه هكذا، إنما خرجا من حديث الحارث بن عبيد وعبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة، الحديث، وليس فيه ذكر السابقين والتابعين. سمعت أبا الحسن علي بن عمر الحافظ، نعم يا إخواننا، علي بن عمر والدارقطني، قال: سمعت أبا الفضل الوزير، ما أدري هل ترجمت له أو لا، يقول: سمعت مامونا المصري يقول: قلت لأبي عبد الرحمن النسائي: لما ترك محمد بن إسماعيل حديث حماد بن سلمة؟ فقال: والله إن حماد بن سلمة أخير وأصدق من إسماعيل بن أبي هويل، وذكر حكاية طويلة شبيهة، وهو شديد الحمل على إسماعيل بن أبي هويل، وذكر حكاية طويلة شبيهة بالاستدلال بالحارث بن عبيد عن حماد، ومن تركه لأنه ليل، وقد أنكر عليه ابن حبان أيضا، أنكر على البخاري ابن حبان، قال: فإذا تركه لأنه يهم فمن الذي لا يهم؟ نعم، وماذا؟ فهو ليس لازما عليه أن يكتب لفلان أو لفلان، والله المستعان. نعم يا إخواننا، إلى هنا وبارك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عمر بن علق الجوهري. طيب عبد الرحمن السعدي قال لا يصلح هذا ثمار من اصل كتابه. قال حدثنا يحيى بن ساسوي لم نجد له ترجمة. ونعم عن عبد الكريم طاهر بن الهيثم ابن مصحف يا اخوان من عن عبد الكريم طاهر بن الهيثم قال حدثنا سويد بن نصر مشايخ النسائي قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن قتادة وفي رواية معمر عن قتادة شيء عن زرارة بن أوفاء عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين. إن كان سويد بن نصر حفظه على أنه ثقة مأمون فقد أخبرنا الحسن بن محمد بن حليم مروزي قال أنبأنا أبو الموجه محمد بن عمرو قال أنبأنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة قال حدثنا عبد الله هو بن مبارك عن معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن أبي هريرة قال: يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر. نعم وهذا أقرب على أن الطريقين كما رأيت تدور على ماذا؟ على معمر عن قتادة وفي رواية معمر عن قتادة كلام والله المستعان. تفضل. قال جزونا ثم تقرأ. قال جزونا حفظه الله تعالى: تقدم أن في رواية معمر عن قتادة ضعفا وأن البخاري لم يخرج معمر عن قتادة وسويد بن نصر ليس من رجالهما كما في تهذيب التهذيب. طيب جزاك الله خيرا. يعني هو مسافة النسائي وظاهر أيضا للترمذي. الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني مترجم في طبقات الشافعية في البداية والنهاية. قال حدثنا السري بن خزيمة في مترجم. قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله ابن يزيد المقري وله ولد اسمه محمد وهو نبيل مكة. قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي أبو جعفر. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل أبو عبد الرحمن. قال حدثني أبي. قال حدثنا عبد الله بن يزيد. قال حدثنا سعيد ابن أبي أيوب. عندكم سعيد بن أيوب؟ لا يا أخوانا نصلكم جزاكم الله خيرا. قال أخبرني أبو صخر. نعم أبو صخر من يا أخواننا؟ حميد بن زياد. انظر يا أخي ماذا تكلمنا على هذا الحديث. ها؟ لا أحمد بن زياد. قال عن نافع قال كان ابن عمر قديم من أهل الشام يكاتبه فكتب إليه عبد الله بن عمر أنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إليه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بأبي صخر حميد بن زياد ولم يخرجا قل يا خان فقرا. قال شيخنا ابو عبد الرحمن حفظه الله تعالى قال الحديث انه انشر على حميد بن زياد ابي صخر كما فسر من المنسي بالرجع الثبوتي بالكلام على حديث ما من مسلم يكلم علي الا رد الله علي روحي الحديث طيب. طب يا احتج مسلم في حميد بن زياد واعتمد عليه ام لم يحتج به خيرا ان شاء الله. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا ابو باكر احمد ابن سلمان ابن الحسن الفقيه إلا وهو الذي يقال له النجار وربما تصحف إلى سليمان وهناك أحمد بن سليمان من مشايخ الحاكم الموصلين الأبتاجاني هو عندك مصحف الاصل. ها؟ عندك سلمان مصحف. الان لا ما عندي مصحف يا اخي. ليس عندي مصحف. مكتوب سلمان. ها؟ مكتوب سلمان بالكتاب. لا. ليس عندي سلمان. قال نيلان قال حدثنا ابو داود سليمان بن الاشعث صاحب السنن. قال حدثنا موسى بن اسماعيل من قارب قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم المدني عن ابيه نعم وهو ابو حازم سلمة بن دينار عن أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجا نعم يا أخي ماذا عندك؟ قال شيخنا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى لكنه لم يصح ففي صحة الأشراف في هذه الترجمة وفي تهذيب التهذيب في ترجمة أبي حازم سلمة بن دينار أنه لم يسمع من ابن عمر قال وشهدوا ما حدثنا ابو احمد بشر بن محمد الصيرفي دماو السخنفين هكذا يا اخوان لا حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي ما اذكر شيئا عنه قال حدثنا عبد الله بن يزيد المصري نزيل مكة. قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عطاء بن دينار قال حدثني حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضراني قال هؤلاء ما أعرفه الربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تجالسوا اهل القدر ولا تفاتحوهم. نعم يا اخي ماذا عندك؟ ما في شيء على هذا الحديث الذي ما نعرف رجاله. سبحان الله. خيرا ان شاء الله. ها؟ تفضل. من تقرأه؟ قال في سيد القدير قال الذهبي المهذب حسين ابن تاريخ لا يعرف وقال ابن الجوزي حديث لا يصح. طيب امر طيب جزاك الله خيرا. وما هو المهذب؟ قال الذهبي المهذب ما هو المهذب؟ عندكم كلكم كتاب مكون من اجزاء. السؤال قال الذهبي المهذب حكيم ابن شريك لا يعرف فما هو المهذب؟ ما يكون الديباج خيرا ان شاء الله. عندك ما هو تهذيب المزيد؟ تهذيب للكتاب المزيد الثاني كمان تهذيب المزيد. نعم ما هو؟ كلكم انا عمر رفعت يدك قل ها تهذيب التهذيب علنا نجد لك متابعين على الخطأ. نعم يا اخواننا نعم وجدنا لك متابعا على الخطأ. تبهيب التبهيب تبهيب التهذيب خيرا ان شاء الله. نعم تقول وش يقول؟ المهذب من السنن الكبرى. أنت الذي أجبت وعصبت. الإمام الذهبي عمل في سنن البيهقي كما عمل في مستدرك الحاكم وقد خرج منه جزءان أو جزء والله المستعان. فهذا يسمى المهذب وهو موجود في المكتبة إن لم يكن قد سافر. في هذا الحديث يعني طلع يعني شروط المفروضة وبها في عديني كم حد